بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وغفر له لشيخنا: باب صيام التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام صيام الفرض، شرع في صيام التطوع كما مر معنا في كتاب الصلاة، أن بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الصلاة المفروضة، ذكر بعد ذلك باب صلاة النافلة أو ما سماه بباب صلاة التطوع. والتطوع هو تفاعل من الطاعة، أي زيادة الطاعة، وتقدم معنا هذا في باب صلاة التطوع. يقول رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصيام النافلة. ومن فوائد صيام التطوع أو من فوائد النافلة عموما: أولا، زيادة الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. الأمر الثاني، إكمال النقص الموجود في الفريضة. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: انظروا لعبدي هل له من تطوع، قال: وكذلك سائر العمل. وكذلك سائر العمل، يعني كل عبادة من جنسها، فالصلاة فيها الفرض والنفل، والزكاة فيها الفرض والنفل، والصيام فيه الفرض والنفل، والحج فيه الفرض والنفل، والعمرة كذلك، وكما قال: وكذلك سائر العمل. نعم. قال رحمه الله: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، يقول رحمه الله تعالى: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو أفضل ما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، ولا أفضل من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن عمرو قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. فمعنى هذا أنه لا يجوز سرد الدهر بالصيام، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حدا وأخبر أنه لا يوجد أفضل من هذا الذي حده عليه الصلاة والسلام، فيكون تجاوز هذا الحد من غير المشروع، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال رحمه الله: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. نعم، أفضل الصيام هو شهر رمضان، أفضل الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو شهر رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام. فبعد هذا الصيام يأتي صيام شهر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وشهر محرم هو من الأشهر الحرم، ويشرع للإنسان أن يصومه كله أو بعضه، ولا ينكر على من يصوم الشهر كاملا، لأن البعض قد ينكر على بعض الأشخاص أنه يسرد الصيام. النبي أخبر وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك بأن يصوم الإنسان بعض الأيام منه أو كله، ويأكد هذا أيام هذا الشهر هو يوم عاشوراء كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه ما من أيام العمل الصالح يحب فيها إلى الله تعالى من العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة. والعمل الصالح، المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في صيام التطوع، لأن الصيام نوع من أنواع العمل الصالح. هذا فيه دليل على مشروعية صيام العشر الأيام الأولى من عشر من شهر ذي الحجة، ويستثنى طبعا يوم العيد، فيصوم الإنسان من اليوم الأول إلى اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة فيشرع. بعض المعاصرين قد ينكر على الناس الصيام ويقول لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام تسعة الأيام، فنقول أن الصيام جملة من الأعمال الصالحة، والنبي قال ما من أيام العمل الصالح، فيشمل فيها قراءة القرآن والذكر والصيام وسائر العبادات. طيب، وآكد هذه العشر هو صيام يوم عرفة كما سيذكر المصنف. قال رحمه الله: ومن صام رمضان وأتبعه بست ذي شوال فكأنما صام الدهر. نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وارضاه، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. قالوا لأن الحسنة بعشر أمثالها، ثلاثون يوم مع ستة أيام هذه ستة وثلاثون يوما، والحسنة بعشر أمثالها 360، هذه عدة السنة أيام السنة كاملة. قال: فكأنما صام الدهر كله. والسنة للإنسان أن يصوم هذه الست، ستة أيام من شوال، وهو عليه جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على مشروعية هذا صيام هذه الست، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك لم ينكر الحديث، ولكن خشية أن يعتقد الناس وجوبها أو صلتها برمضان، بمعنى أنه لا يصف صيام رمضان إلا بصيام هذه الست، أو أن البعض قد يبالغ، وهذه من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس، أنه بمجرد أن يفطر يوم العيد تجده يبدأ الصيام من ثاني أيام العيد، وهذا ربما يكون فيه حرج عليه أو على زواره، لأن الناس في الأعياد تتزاور، فعندما تزور بعض الناس ثاني يوم العيد أو ثالث يوم العيد يقول لك أنا صائم، وتكون أنت قد دعوته إلى طعام الغداء أو تريد ضيافته، والأيام أيام فرح، فبعض الناس يشدد في على نفسه فتجده يصوم من الثاني إلى اليوم الثامن، ثم بعد ذلك يفطر، فلو أخره لكسب مودة الناس وكان أرفق بنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهذا لم يحدد المتابعة مباشرة، وإنما قال ستة من شوال، ويصدق ذلك أن تكون من أوله أو أوسطه أو آخره. نعم. قال رحمه الله: وصيام عاشوراء كفارة سنة. طيب، هنا مسألة وهي: من صام وأتبعه ست من شوال، هل يشترط أن يقضي الإنسان قبل أن يصوم الست من شوال؟ الصحيح أنه لا يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، بمعنى أنه يقضي ما فاته من الأيام حتى تكون الست بعد رمضان كاملا، فيجوز أن يصوم الست قبل قضاء ما عليه من الواجبات، ويدل على ذلك أمران. الأمر الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: إن كان يكون علي الصوم وقضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يعني من السنة التي تليها. ويبعد أن أم المؤمنين عائشة أنها تفرط في هذا الفضل الست من شوال، فكانت تصومه لضيق الوقت فهو مقيد بشوال فكانت تصومه. أيضا يصدق على من صام رمضان بعضه وقضاه في بقية السنة، يصدق عليه أنه قد صام رمضان ومعه الست من شوال، سواء كانت هذه الست في البداية في وسط الصيام كاملا أو بعده، في مجمل الصيام كاملا هو يكون قد ماذا؟ قد استكمل هذا وهذا، فيصدق عليه أو يحصل له الثواب إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وصيام عاشوراء كفارة سنة. عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون، ولذلك النبي لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه، فسأل عن ذلك قالوا: ذاك يوم نجى الله في موسى، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. ويشرع مع صيام يوم عاشوراء مخالفة اليهود، بمعنى أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده، ولذلك قول العلماء أكمل المراتب في ذلك أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن لم يستطع فإنه يصوم التاسع والعاشر. أما الاقتصار على التاسع فلا يشرع، البعض قد يفهم من قوله النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ففهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك العاشر وانتقل إلى التاسع، وهذا الفهم غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل مقرر وهو صيام يوم عاشوراء، فلما قال لأصومن التاسع هذا زيادة أمر على ما هو مقرر سابقا، بدل أنه لم ينسخه أو لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، جماهير السلف والخلف كلهم على أن صيام يوم التاسع إنما هو من أجل مخالفة اليهود إضافة إلى يوم العاشر. كفارة السنة مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله. قال ويوم عرفة كفارة سنتين. طيب، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى أن يسر لهذه الأمة بعض الأعمال الصالحة التي ندرك بها من سبقنا. من سبقنا من القرون، يعني من قبل أمة الإسلام، الله عز وجل أمد في أعماره وأعطاهم الأعمار الطويلة، ومن طال عمره كثرت أعماله، فلما كانت أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70 كما أخبر، عوض الله هذه الأمة بأن شرع لهم أعمال يسيرة يدركون بها بل يسبقون بها من سبقهم من الأمم. ولذلك تجد من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، ويضاعف الله لمن يشاء. وكذلك الصدقة الله يربيها لعبده كما يربي أحدكم فلوه حتى تنمو عند الله. كذلك الصيام، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. كذلك الأذكار، كذلك الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كل هذه أعمال صالحة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما لأمته، فجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته صلى الله عليه وسلم. لظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وبلغ يوم عرفة ولم يصم ذلك اليوم، بدليل أن الصحابة تشكوا هل النبي صائم أو غير صائم، فأتي بقدح عليه الصلاة والسلام من لبن فشربه أمام الصحابة، فدل ذلك على عدم مشروعية صيام، أو الأفضل نقول للحاج لا يصوم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صامه جائز ويؤجر عليه الإنسان، لكن الأكمل هو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بمن كان حاجا. فمن كان حاجا فإن الأفضل في حقه أن يفطر يوم عرفة. نعم، لأن الفطر يقوي الإنسان على الذكر وعلى الدعاء وعلى الوقوف وعلى التضرع، ولذلك أحوج ما يكون الإنسان في تلك الساعة إلى ما يقيم أوده وقوته حتى يستطيع ويدعو الله عز وجل بخشوع دون ضعف. قال رحمه الله ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. أيام البيض هي الأيام التي تبيض فيها السماء لاكتمال القمر، تعرفون أن القمر يمر بمراحل، في أول الشهر يسمى بالهلال، وفي آخر الشهر يسمى بالهلال، وفي الوسط يسمى بالبدر، عندما يكتمل بياض القمر وتبيض السماء، وهي اليوم 13 و14 و15 كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها، فقال يوم 13 و14 و15، حديث أبي ذر في الترمذي. وأيضا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الحكمة من ذلك أن الدم في هذه الأيام يهيج ويثور دم الإنسان، فإذا صام هذه الأيام استقامت واستجمت نفسه واعتدل حاله، والله أعلم. قال ويستحب صيام أيام البيض مثل ما ذكرنا حديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قال أوصاني خليلي، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، بثلاث، قال بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال هنا 3 أيام من كل شهر، بعض العلماء قال هذه 3 أيام من كل شهر التي أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه هي هذه الأيام البيض، وقال بعضهم لا هي من آخر الشهر، وقال بعضهم هي من آخر الشهر إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم ثلاثة الأيام البيض، وآخر الشهر يسمى بالسرر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أصمت من سرري من سرري الشهر شيئا؟ نعم. قال: والاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله، تعرض الأعمال على الله تعالى كل اثنين وخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا في يوم الاثنين والخميس. وأما أيضا يوم الاثنين ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم ولدت فيه فأحب أن أصومه. قال رحمه الله: والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب، قال الصائم المتطوع أمير نفسه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن صيام الفرض يختلف عن صيام النفل، يختلف في مسألة النية، ابتداء النية، أيضا كذلك يختلف في مسألة قطع النية. ابتداء النية، صيام الفرض لا يجوز إلا بتبيت النية من الليل، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيام النفل فيجوز للإنسان أن يبتدئ النية إذا لم يسبق أن أكل أو شرب أو ارتكب مفسدا من مفسدات الصيام، من وسط النهار يجوز له أن يبتدئ نيته. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على إحدى زوجاته فيقول: هل عندكم من الطعام؟ فيقول: لا. فيقول: إني إذن صائم. لم تكن نيته موجودة، وهذا صيام نفل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: قطع العبادة. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع عبادته، لأن الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن لما كانت هذه نافلة والمتطوع أمير نفسه، جاز الإنسان أن يقطعها. بمعنى لو أن إنسان كان صائما ثم دعي إلى طعام، فإن الأولى أن يجيب دعوة من دعاه تطيبا لخاطره، خاصة إذا كان الأمر متعلقا ببر والدين أو صلة رحم أو عزيز أو قريب أو نحو ذلك، فيقطع الإنسان صيامه. قال رحمه الله: إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. لا قضاء عليه، هذا الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله تعالى، أن الشروع في النوافل لا يصيرها فرائض. إذا شرع الإنسان في نافلة فإنها لا تنقلب إلى فرض، فبالتالي لا يجب عليه القضاء، وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء. قال رحمه الله: وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. وكذلك سائر التطوع، ما معنى هذا العطف؟ وكذلك سائر التطوع، أي أنه إن شاء أكمل هذه الطاعة وإن شاء ألغاها. لو أن إنسانا، عبارة المصنف، وكذلك سائر التطوع، لو أن إنسانا أخرج أو نوى أن يتصدق على هذا الفقير ثم أثناء ذهابه قال: لا، لا أريد هذا المال، أنا أحتاجه لسداد دين أو لنفقة أو نحو ذلك، رجع عن نيته، هو متطوع والمتطوع أمير نفسه. واضح؟ هذا مثال. أو أراد مثلا شهود الخير، هو ذاهب إلى درس من الدروس ثم جاءه ظرف أو لا يريد أو أيا كان، فإنه متطوع أمير نفسه، لا يأثم على ذلك. نعم. قال: إلا استثناء. قال: وكذلك سائر المتطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاؤهما أفسد منهما. نعم. الحج والعمرة الله ورد فيها نص، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فمن شرع ودخل في نسك الحج والعمرة فإنه لا يجوز أن يخرج عنه إلا في حالة واحدة. ماذا؟ إذا كان محصرا، بمعنى أن يمنع من البيت، فإنه يتحلل ويخرج من هذا النسك في حالة الإحصار. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج بيان أحكام المحصر، يعني من منع من بيت الله، من دخول بيت الله، كما في حديث صلح الحديبية والعمرة، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم منع من البيت فتحلل عليه الصلاة والسلام وخرج من النسك، ولم يفعل ولم يتم عمرته. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما، سواء كان ذلك الحج فرضا أو نافلة. هنا يستوي فيها الفرض والنفل، فمن دخل في نسك الحج أو العمرة وكان ذلك فرضا أو نفلا فإنه يجب عليه الإتمام. فلو أفسد حجه أو عمرته، بمعنى لو أن إنسانا اعتبر وأخذ زوجته ثم جامع زوجته قبل الطواف، فإن عمرته قد فسدت، فما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتم هذه العمرة وأن يعيد أو يقضي هذه العمرة. وهل تجب عليه بدنة أو لا؟ فيها كلام عند أهل العلم رحمه الله تعالى في مسألة العمرة. هذا هو قضاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأم المؤمنين عائشة، وطائفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل. قال رحمه الله: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. لا يجوز صيام يومي العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنهما عيد المسلمين، عيد الإسلام والمسلمين. وإذا صام الإنسان أثم، إذا صام الإنسان يوم العيد أثم. طيب، إذا كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين، هل فطره يوم العيد يقطع هذا التتابع؟ لا يقطعه. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يفطر بنص الشرع. فلو كان على الإنسان مثلا كفارة صيام شهرين متتابعين، وابتدأ الصيام مثلا نقول من ذي القعدة، نصف ذي القعدة ونصف الحج، وجاء هذا يوم عيد الأضحى في المنتصف، فإنه يفطر بإجماع العلماء أنه لا يجوز له أن يصوم هذا الأمر. تفضل. قال رحمه الله: ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع. أيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، وهي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر. يوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، ويوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الثاني. هذه الثلاثة الأيام لا يجوز صيامها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى، اللي هي أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. وفي رواية: أيام أكل وشرب وبعال، يعني أن يجامع الإنسان أهله ويستمتع. فهذه الأيام لا يجوز صيامها بهذا الحديث. وسميت هذه أيام التشريق بهذا الاسم لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يقددونه، بمعنى يعرضونه للشمس. ما كان عندهم ثلاجات مثل زماننا الآن، فيحتاجون إلى اللحم طيلة السنة، واللحم لا يكاد يجدونه إلا في هذه المناسبات كعيد الأضحى، فيأخذون هذا اللحم فيقطعونه مثل القطع الصغيرة ويعرضونه للشمس حتى يستمتع به طيلة السنة. حتى تعرف النعم التي نحن فيها الآن، الإنسان إذا أراد لحما وجد بسهولة من يبيعه، وأيضا كذلك يعني يستمتع به طول السنة، فهو متوفر، وهذا من نعم الله عز وجل على علينا. نعم. قال: إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. صوم أيام التشريق للعلماء رحمه الله تعالى أقوال. من العلماء من قال أنه يحرم على الحاج وغير الحاج أن يصوم أيام التشريق، ورد فيها حديث ضعيف ولا يصح. القول الثاني وهو الأقوى أنه يحرم على الحاج وحده فقط، سواء تأخر أو تعجل. هذه المسألة مثل ما ذكر المصنف، لكن قال هنا: إلا أنه أرخص، يعني الشرع، في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. الأصل في المتمتع أن يهدي، فإذا الذي يهدي في الحج هو المتمتع والقارن، فإذا لم يجد المتمتع الهدي يبدل ذلك الهدي بماذا؟ بصيام عشرة أيام، سبعة إذا رجع إلى أهله وثلاثة أيام في الحج. طيب الثلاثة أيام هذه متى يصومها؟ قال يصومها متى؟ ها؟ قالوا قبل، الأصل أنه يصومها قبل. فإذا مثلا أحرم يوم الرابع وهو ليس ما مع الهدي، إذا أحرم يوم الرابع فإنه يصوم الخامس والسادس والسابع، بعد ذلك يكمل. وإذا أحرم يوم الخامس يصوم السادس والسابع، عفوا يوم أحرم الخامس يصوم السادس والسابع والثامن، وهكذا. طيب إذا لم يستطع الإنسان، ما استطاع أن يصوم قبل أيام التشريق قبل العيد، لم يتيسر له الصيام، أو جاء إلى مكة مثلا متأخرا، فإنه يصوم أيام التشريق عوضا من ذلك. فالأصل فيه المتمتع إذا لم يجد الهدي أنه يصوم قبل أيام العيد، لكن إذا لم يتيسر له فإنه يصوم أيام التشريق. تفضل. قال رحمه الله: قليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم، يقول رحمه الله تعالى، ختم هذا الباب ببيان ليلة القدر. ليلة القدر الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن، وهي ليلة عظيمة، أخبر الله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه أنها ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن الكريم أنزل في هذه الليلة العظيمة. القدر، ليلة القدر سميت بهذا الاسم قيل من القدر والمكانة والشرف، لأن الله سبحانه وتعالى عظم شأنها في كتابه. هذا التوجيه الأول لمعنى ليلة القدر. المعنى الثاني قالوا مأخوذة من التضييق، القدر التضييق كما مر معنا. قالوا لأن السماء تمتلئ وتضيق بالملائكة، كما قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فهي تمتلئ تضيق، فمن مأخوذ من هذا. المعنى الثالث قالوا مأخوذ من التقدير، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر فيها المقادير وتنسخ من عام إلى عام، وحتى ذكر بعضهم أنها تنسخ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة إلى غير ذلك من أقوال العلماء رحمه الله تعالى. أيما كان، هي ليلة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي من أفضل الليالي على العام، كما أن يوم عرفة من أفضل أيام السنة، فليلة القدر هي أفضل ليالي السنة، والكلام فيها في فضلها وعظم شأنها كثير. والمصنف رحمه الله تعالى بيّن وقتها أو أرجى الأوقات فيها، قال: ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في تحديد ليلة القدر في أكثر من 43 قول في تحديد ليلة القدر، طبعا لن أذكرها كاملة، ومن أراد التوسع في ذلك يرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكر فيها أكثر من 40 قولا. بعض العلماء قال أنها في طول السنة، أنها ترجى في السنة كاملة، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في العشر الأواخر في رمضان وهذا أرجى، ومنهم من قال في الوتر، ومنهم من قال وهو أقوى أقوال العلماء رحمه الله تعالى أنها ليلة 27، حتى أن كان بعض الصحابة رضي الله عنه وارضاه يحلف، أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه يحلف بالله أنها ليلة 27، والله أعلم. والإنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل حتى يصيب فضلها، وهي كل 10 أيام يجتهد الإنسان فيها يرجو فيها رحمة الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.